سمعت يقول السائل: توفي زميلي في المستشفى وهو من أهل مصر، وأوصى بأن يوصى في أن يدفن في مصر، فهل يؤخذ مؤونته؟ يقول: توفي زميلي في المستشفى وهو من أهل مصر العربية، وأوصى أن يدفن بمصر، فهل نأخذ بوصيته أم أدفنه في السعودية؟ لا يلزم، يدفن مع المسلمين في محله اللي نعتمده، الحمد لله، لا يلزم نقل إلى مصر، يدفن في الرياض وفي البلد التي توفي فيها والحمد لله، ولا يكلف الوعظ.